وتبدلت شيم الكرام رذائلا ورأيت من باع الأصالة يرتدي ثوبا غريبا مشمئزا مائلا. ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني الأعمى وقد الموت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. والذي لا إله لنا غيره ولا رب لنا سواه ما وقعت مصيبة في الأرض إلا بسبب الذنوب والمعاصي. عبد الله، ما الذي أخرج الأبوين من الجنة من دار السعادة والنعيم المقيم إلى دار البلاء والشقاء والهم والغم؟ إنها الذنوب والمعاصي. ما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماوات وطرده ولعنه؟ إنها الذنوب والمعاصي. ما الذي أغرق أهل الأرض في عهد نوح عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام حتى على الماء وعلى رؤوس الجبال؟ إنها الذنوب والمعاصي. ما الذي أهلك قوم عاد؟ أرسل الله عز وجل عليهم ريحا عاتية فجعلهم كأعجاز نخل خاوية. ما الذي أهلك قوم ثمود؟ أرسل الله عز وجل عليهم صيحة تزلزلت منها القلوب وماتوا جميعا عن كثرة أبيهم. ما الذي أهلك قوم لوط عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام؟ رفع الله عز وجل هذه القرية الظالمة إلى علال السماء حتى سمعت الملائكة لما حكنا بهم، ثم جعل عاليها سافلها. ليس هذا فحسب، بل أمطر الله عز وجل عليها حجارة من السماء. ما الذي أغرق فرعون وقومه؟ ما الذي خسف بقارون وبماله وداره وأهله الأرض؟ إنها الذنوب والمعاصي. نعم عباد الله، والناظر في أحوالنا في هذه الأيام يرى أننا تجرأنا على الذنوب والمعاصي آناء الليل وأطراف النهار إلا من رحم الله. تجرأنا على الله عز وجل في خلواتنا إلا من رحم الله. تجرأنا على الله عز وجل في شوارعنا وفي بيوتنا وفي محلاتنا إلا من رحم الله. جعلنا الله عز وجل أهون الناظرين إلينا إلا من رحم الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم، يبدأ الواحد منا في التجرؤ على معصية الله جل وعلا وعلى التجرؤ على الذنوب والمعاصي في السر في الخلوات بينه وبين نفسه حيث لا يراه أحد من الخلق في بيته أو في غرفته أو في مكان عمله. يغلق عليه الأبواب والنوافذ ويسجل عليها الستائر ويعتقد أنه لا يراه أحد، ونسي بأن الله عز وجل يسمعه ويراه وهو في هذه الحالة وهو على معصية الله جل وعلا. والله لو مرت بجواره قطة لانخلع قلبه من سطره من الخوف والبلع. يقف خلف الباب ليرى هل استيقظت ابنته؟ هل استيقظ ولده؟ هل استيقظت زوجته؟ هل استيقظت أمه؟ هل استيقظ أبوه؟ يا مسكين، أتخشى من الخلق ولا تخشى من الخالق؟ أتستحي من الخلق ولا تستحي من الخالق؟ يا مسكين، جعلك الله عز وجل أهون الناظرين إليك. تستتر من من؟ وتتخفى من من؟ ممن يعلم السر وأخفى؟ آه يا نفس، لو أنك تعتقدين بأن الله عز وجل لا يسمعك ولا يراك فما أعظم كفرك به جل جلاله. وإن كنت تعتقدين بأن الله عز وجل يسمعك ويراك وأن من الخلق وتبالغ الخالق بالذنب، أما سمعت قول القائل إذا ما قال لي ربي، أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني، ماذا أقول له لما يعاتبني ويصيني؟ عبد الله اسمع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في سنن ابن ماجة وعند البيهقي، وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع من حديث ثوبان رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. سلم يا رب سلم، ألا إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون. اسمع، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. اسمع يا عبد الله، يا من تجرأت على حرمات الله، يا من جعلت الله أهون الناظرين إليه، يا من تجرأت على الله عز وجل بالزنا وبالنظر إلى النساء العاريات وبالنظر إلى الأفلام الفاضحة. اسمع، يا من تجرأت على الله عز وجل بشرب الدخان وبسماع الغناء وبأكل أموال الناس بالباطل وبأكل الربا. اسمع، يا من تجرأت على الله عز وجل بتقطيع الأرحام وبعقوق الآباء والأمهات، يا من بارزت الله عز وجل بسب الآباء وضرب الأمهات. اسمع يا مسكين، يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي، أي أني أعلم أصنافا من أمتي، يأتون يوم القيامة بحسنات، يأتون يوم القيامة بصلاة وبزكاة وبصدقة وبعمرة وبحج، يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال الجبال من كثرتها، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. من هؤلاء الناس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ألا إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، قد أكون أنا وقد تكون أنت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويأخذون من الليل كما تأخذون، أي لا يتوقفون عند إقامة الفرائض والواجبات، بل يقومون بالليل والناس نيام لكي يقفوا بين يدي من لا يغفل ولا ينام، ومع ذلك يجعل الله عز وجل أعمالهم هباء منثورا. لما يا رسول الله؟ قال: ألا إنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، إذا غلقت عليهم الأبواب وغابت عنهم الأبصار وخلوا بمحارم الله جل وعلا، تجرأوا على معصية الله جل وعلا. والملك يغار، ألا إن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. اسمع، يتجرأ العبد على معصية الله جل وعلا في السر، ويستره ربه جل وعلا ولا يفضحه، فربك سبحانه وتعالى رحيم حليم، يستر العبد ولا يفضحه، فيألف العبد الذنب ويتجرأ العبد على المعاصي والذنوب، ويغتر العبد بستر الله عز وجل عليه وينسى العبد الذنب بعد الذنب بعد الذنب، وربه سبحانه وتعالى يستره ولا يفضحه، ولكن من جرأة العبد على معاصي الله وعلى الذنوب وعلى الآثام، قد يجهر العبد بما يفعل في السر، قد يفعل ما يفعله في العلن أمام الناس، بل قد يفعله بالليل ويستره ربه ومولاه، ويصبح يحدث به الناس يقول: يا فلان إني فعلت البارحة كذا وكذا، إني فعلت البارحة من المعاصي والذنوب والآثام كذا وكذا، يبيت يستره ربه جل وعلا ويصبح يهتك ستر الله عليه. هذا الصنف من الناس يخشى عليه أن يختم الله عز وجل على قلبه، ويخشى عليه أن يختم الله عز وجل له بسوء الخاتمة. اسمع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجادرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل العمل بالليل، أي أن يذنب الرجل الذنب بالليل، فيبيت ويستره ربه جل وعلا فيصبح يقول: يا فلان إني فعلت البارحة كذا وكذا، يبيت ويستره ربه ويصبح يهتك ستر الله عليه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا هذا الصنف. أيا عبد كم يراك الله عاصيا، أيا عبد كم يراك الله عاصيا، حريصا على الذنب للموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى، ويوما عروسا تشيب فيه النواصيا. إذا العبد لم يلبث ثيابا من التقى، تجرد عريانا وإن كان كاسيا، ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها، وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. دع كما كان في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابتها يا مذنب، لم ينسه الملكان حين نسيته، بل اثبتاه وانت لا تلعب. عبد الله، للذنوب والمعاصي اثار ليست على الافراد فحسب، ولا على المجتمعات فحسب، ولا على الدول فحسب، لا والله، بل على الدنيا بأسرها. اسمع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في سنن ابن ماجه وفي مستدرك الحاكم، وصححه العلامة الألباني في صحيح الحاكم، في صحيح الجامع، وفي السلسلة الصحيحة من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس أعوذ بالله أن تدركوهن. وانتبه إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتعوذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من خصال خمس. وتدبر وتفكر وانظر إلى هذا الواقع الذي نعيشه ونحياه الآن، وتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس أعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط وأعلموا بها حتى ابتلاهم الله عز وجل بالطاعون وبالأوبئة والأمراض، التي لم تكن في أسلافهم، وقد ظهرت فينا الفاحشة، وأعلن الناس بالزنا، ولا ينكر هذه الكبيرة إلا قليل من الناس. فابتلانا الله عز وجل بالأوبئة والأمراض التي لم تكن في أسلافنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط بالطاعون وبالأوبئة والأمراض التي لم تكن في أسلافهم، وما نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلاهم الله عز وجل بالسنين وبشدة المؤونة وبجور السلطان. نعم، يظلم الخلق بعضهم فيبتليهم الله عز وجل بظلم السلطان لهم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يبتليهم الله عز وجل بضيق العيش وبكمل العيش وبظلم السلطان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء ولولا المهائم لم يمطروا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما نقض قوم العهد والميثاق إلا سلط الله عز وجل عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. نعم، انظر في حالك يا عبد الله، هل صدقت في عهدك بينك وبين الناس؟ هل صدقت في العهود والمواثيق التي قطعتها على نفسك؟ وأعظم المواثيق وأعظم العهود هو ما كان بين العبد وبين ربه جل وعلا. هل صدقت في العهد الذي بينك وبين ربك؟ هل عاهدت الله عز وجل أصلا؟ هل عاهدت الله عز وجل على أن تضحي بالغالي والنفيس في سبيل خدمة هذا الدين وفي سبيل خدمة المسلمين؟ هل عاهدت الله عز وجل على السمع والطاعة وعلى الائتمان بأمره والانتهاء بنهيه والوقوف عند حدوده وعلى تعظيم حرماته؟ هل عاهدت الله عز وجل على الصدق في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصدق في اتباع سنته واقتفاء أثره والسير على ضربه ونهجه صلى الله عليه وسلم؟ وما نقض قوم العهد والميثاق إلا سلط الله عز وجل عليهم عدوا من غيرهم فاستباح بعض ما في أيديهم. واسمع إلى الأخيرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد. أتصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أعلم الخلق بربه جل وعلا؟ يقول الصادق الصبور الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد. أعلمت الآن لما تناحرنا ولما اختلفنا ولما تباغضنا بل ولما تقاتلنا؟ وما لم يحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، من آثار الذنوب والمعاصي حرمان العلم. نعم، فالعلم نور يقذفه الله عز وجل في القلب، والمعصية تطفئ هذا العلم. عندما جلس الشافعي رحمه الله بين يدي مالك رحم الله الجميع، فرأى الإمام مالك من ذكاء الشافعي ومن حسن تدبره ومن فطنته ومن ذكائه الشيء الكثير، فقال له مالك: أرى أن الله عز وجل قد قذف في قلبك نور فلا تطفئه بمعصية الله جل وعلا. وكان الشافعي رحمه الله ينشد قائلا: شكوت إلى وكيعي سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: إن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. سريعا، من آثار الذنوب والمعاصي أنها تورث صاحبها الذل والهوان. نعم عباد الله، فالمصر على معصية الله تجده أسيرا ذليلا عبدا لهواه ولمعصيته ولذنبه، تراه أسيرا لشرب الدخان، عبدا لسماع الغناء، أسيرا للنظر إلى النساء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رحم الله أبا الدرداء، فقد جاء من حديث عبد الله بن جبير عن أبيه أنه قال: وتدبر معي أخي في الله هذه الكلمات، قال: لما فتحت قبرص، أي لما فتح المسلمون قبرص، فرق بين أهلها فبكى بعضهم إلى بعض، فقال: فرأيت أبا الدرداء رضي الله عنه وأرضاه يجلس بعيدا وحيدا باكيا، فقلت له: يا أبا الدرداء، أتبكي في يوم أعز الله عز وجل فيه الإسلام وأهله؟ قال: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا عصوا أمره، بينما هم أمة ظاهرة لهم الملك والغلبة، فعصوا أمر ربهم فصاروا إلى ما صاروا إليه. نعم، الذنوب والمعاصي تورث صاحبها الذل والهوان. نقل عن محمد بن سيرين رحمه الله أنه قال: لما أتعبه هم وأتعبه دين عظيم بكى وقال: والله إني لأعلم هذا الدين بذنب أصبته منذ 20 عاما. نعم، ومن آثار الذنوب والمعاصي أنها تورث صاحبها وحشة بينه وبين الناس، وبينه وبين ربه جل وعلا، بل وبينه وبين نفسه. فإنك وإن رأيت أصحاب الذنوب والمعاصي، وإذا رأيت من أصر على ذنب أو أصر على معصية، إذا رأيته ضاحكا مستبشرا، إلا أنه والله في قلبه مرارة لا يعلمها إلا الله. نعم، ومن آثار الذنوب والمعاصي حرمان الرزق وقلة البركة ومحق البركة. نعم، أما سمعت قول الله جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أما سمعت قول الله جل وعلا في كتابه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أما سمعت قول الله جل وعلا في كتابه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. والمعنى أنه من لم يتق الله لن يجعل الله عز وجل له مخرجا، ولن يرزقه الله عز وجل من حيث لا يحتسب، ولن يجعل الله عز وجل له من أمره يسرا. ولله ضر من قال: إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم، وصنها بطاعة رب العباد، فرب العباد سريع النقم. وكان علي رضي الله عنه وأرضاه يقول: ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. ما ألم بنا من البلاء والكرب عباد الله، والله إنه لبشؤم ذنوبنا ومعاصينا. ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. فهل من توبة؟ هل من أوبة؟ هل من رجوع إلى ربنا جل وعلا؟ الآن لعل الله قد اطلع على ما في القلوب، واعلم بأن الله عز وجل يفرح بتوبة العبد وهو الغني عنه، أشد من فرح العبد بتوبته. نعم عباد الله، فالتوبة واجبة على كل مسلم، لا أقول في كل يوم مرة ولا في كل ليلة مرة، بل التوبة واجبة على كل مسلم في كل لحظة، إي والله في كل لحظة. فنحن لا نعلم متى سينتهي عمرنا، ومتى سينقضي أجلنا، وهل سنستطيع أن نتوب إلى الله عز وجل قبل فوات الأوان أم لا. والذي لا إله لنا غيره ولا رب لنا سواه، لا أحد منا الآن يعلم من منا سيعود إلى أهله مطمئنا، ومن منا سيعود إلى كفنه وحنوطه. عبد الله، تزود من التقى فإنك لا تدري، إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهما ليلة القدر، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجساده ظلمة القبر، وكم من سليم مات لا من علة، وكم من مريض عاش حينا من الدهر. أسأل الله عز وجل في عليائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم لا تجعل لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا تائما إلا قبلته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، والقم بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا ويسر أمورنا وأصلح أحوالنا واشرح صدورنا ووسع أرفاقنا. اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم وارحمنا إذا ما صرنا إلى ما صاروا إليه تحت التراب وليس لنا إلا أنت. اللهم اجعلنا من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم اجعل بلدنا هذه خاصة، وسائر بلاد المسلمين أمنا أمانا سخاء رخاء إلى يوم الدين. اللهم جنبنا الفتن ما مهر منها وما بطن، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم وحد بين صفوفنا، اللهم وانزع غلا من صدورنا، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك وامددهم بمدد من عندك، إنك يا ربنا على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.